بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، نستأنف درسنا في كتاب الأصول الستة للإمام الشيخ العلامة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا قد تكلمنا عنه من الأصل الثاني، وهو الاعتصام بحبل الله المتين، وكنا قد ذكرنا الأدلة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وأهمية ذلك في حياة المسلمين، وأن الاجتماع على ذلك هو طريق الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، وإن من أعظم أسباب التفرق بعد الكثير من الناس من المسلمين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدت الفرقة وحصل التحزب والانقسام، كل حزب بما لديهم فرحون، مما جعل المسلمين في هذه الأزمنة لقمة سائغة لأعدائهم ومطمعا لقوى الشر والبغي والعدوان. كل ذلك مرده إلى عدم الاعتصام بالكتاب والسنة، لأن الله عز وجل بين أن أعظم حصن يتحصن به المسلمون هو الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولا يمكن أن تستعيد الأمة مجدها التليد ولا كيانها ولا منزلتها بل ولا حضارتها وتقدمها إلا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام بحبله المتين وتطبيق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو الطريق الوحيد لجمع كلمة المسلمين واجتماع كلمتهم على الحق والهدى. أما إذا لم يتحقق ذلك فإنهم يصبحون شذر مذر، متفرقين، بل ربما متخاصمين متعادين، مع أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لكن هذا البنيان إذا لم يقم على أساس متين فإنه ينهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى في الأصل الثاني أن الناس عندهم خلل في هذا المنهج، وعندهم فهم غير صحيح في مسألة الاعتصام بالكتاب والسنة، حيث انقلبت المفاهيم وتغيرت الأمور، فأصبح الذي يدعو إلى لزوم الكتاب والسنة عند كثير من الناس، لا يقال عند الجميع لكن عند كثير من عامة الناس، أصبح من يدعو إلى هذا المنهج الحق هو المخطئ، بل ربما وصف بالابتداع، ومن يصف وبينما أهل البدع يوصفون بالاتباع. وهذا كما قلت من انعكاس المفاهيم وانقلاب الموازين. والمسلمون إذا لم يرجعوا إلى فهم السلف الصالح في هذه القضايا تنقلب عندهم المفاهيم. إذا لم يكن تمسكهم بكتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم قويا، فإنهم حينئذ قد فقدوا عوامل النصر والتمكين والقوة والتأييد. وسبب اختلال الموازين وانعكاس المفاهيم في هذا الموضوع، أعني في التمسك بكتاب الله جل وعلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سبب ضعف ذلك هو ضعف العلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل. أعني العلم المؤصل المبني على فهم النصوص كما فهمها أهل السنة والجماعة في القرون الأولى قبل أن تنعكس المفاهيم، وقبل أن تكثر الفرق المختلفة التي يدعي كثير منها أنه على السنة وهو أبعد ما يكون عن السنة وعن تطبيق السنة، بل دعواه هذه مغالطة. فربما تسمى بالسنة وهو ممن يدعو إلى ما يضادها من البدع والخرافات والخزعبلات. والبدع تؤدي إلى مفاسد كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولذلك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير، بل كثيرا ما كان يردد في خطبة الحاجة: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن ذلك أو من مخلفات ذلك ومن أسباب عدم تحققه يعني من أسباب عدم تحقق الاعتصام بالكتاب والسنة بعد الكثير عن دراسة الكتاب والسنة عن على منهج السلف الصالح. ولذلك كما قلت جاءت الأحاديث تخوف من سلوك هذا السبيل، أي من سلوك سبيل المبتدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل إن الذين يقعون في هذه البدع الغالب منهم أنهم لا يتوبون منها، الغالب في حالهم أنهم لا يتوبون من تلك البدع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. وفي رواية: أبى الله أن يقبل توبة المبتدع حتى يرجع عن بدعته، لأنه يفعل بعض الأمور وهو يعتقد أنها دين يتقرب به إلى الله عز وجل، بينما المعروف أن البدعة تبعد عن الله تبارك وتعالى. وكلما أحدث الناس بدعة فقدوا بسببها سنة، كلما أحدثوا بدعة فقدوا بسببها سنة، حتى يكون أبعد ما يكون عن السنة. ومن خطورة البدع يا عبد الله، فضلا عن كونها تضعف الاعتصام بالكتاب والسنة، أنها تفضي إلى كثرة التفرق والاختلاف الذي ذمه الله تبارك وتعالى في كتابه: إلا من أنزل عليه رحمته. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم إن من خطورة البدعة أيضا التي تبعد عن السنة أن أصحابها قد يذادون ويبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الحوض العظيم الذي هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يسقيني وإياكم منه. وهو حوض يكون في عرصات القيامة قبل أن ينصرف الناس إلى الجنة أو النار، بل هو قبل الصراط على الصحيح، لأن من جاوز الصراط جاوز القنطرة. لذلك فإن هذا الحوض العظيم يمنع منه أقوام، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر أوصاف الحوض قال: ولا يختلجن دونه أقوام. وفي رواية: أن عليهم آثار الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وأحاديث الحوض متواترة لفظ معنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل الحديث السابق على أن البدع يذادون عن الحوض ويمنعون منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، ولا يذادن عنه أقوام، أو لا يختلجن دونه أقوام، إلى آخر الحديث الذي في نهايته أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهم، أي ممن يقع في البدعة ويترك السنة، وهذا دأب أهل البدع كما بينا. فلا بد من الحذر مما يناقض هذا الأصل، وأعني بالأصل الاعتصام بالكتاب والسنة، والبدع تناقضه بل وتفقد كثيرا من الناس إياه. فلنجتهد بالتمسك بالسنة، لأنه أساس الوحدة وأساس جمع الكلمة وأساس الغلبة على الأعداء وأساس استقامة الشخص. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عربي قال: يا رسول الله، قل لي شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني القضية ليست قضية دعوة، أن يقول المرء آمنت بالله بمجرد الدعوة وهو يناقض ذلك بأقواله وأفعاله وتصرفاته، وإنما لا بد من وجود برهان على ذلك، ولا بد من وجود دليل على هذا الإيمان المدعى بالاستقامة على دين الله والعمل بما يرضيه والبعد عن مساخطه. هذا هو طريق السعادة وطريق التوفيق وطريق الهداية الذي يجب على المسلم أن يعض عليه بالنواجذ وأن يجتهد في تطبيقه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة لا يكون بالدعاوى ولا يكون بالتسميات المجردة، إنما يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا في كافة نواحي الحياة. هذا هو الطريق الذي تجتمع عليه الكلمة وتنتظم به الصفوف ويصل المسلمون فيه إلى تحقيق مآربهم. وهذا هو محور السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. وعد الله، وهذا هو محور تحقيق الأمن والرخاء والطمأنينة في الدنيا والآخرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذا هو طريق السعادة وطريق الفوز وطريق الجنة وطريق جمع الكلمة وطريق الأمن والرخاء والخلاص من الخوف وطريق انشراح الصدر وصلاح القلوب التي بصلاحها يصلح الجسد وبفسادها يفسد الجسد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، وأن يجعل من يستمع القول يتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.